بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 22 بعد 300 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع. وشبهة اليوم يتداولها بعض أولئك الذين قد يعني سلطت ألسنتهم بالوقاحة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي شبهة أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قتل مالك بن نويرة وهو لم يرتد، يقولون هو لم يرتد، وأنه دخل بزوجة مالك بن نويرة في تلك الليلة. هذه يعني شبهتهم، يقولون أن خالد قتل مالك بن نويرة وهو غير مرتد، ثم دخل بزوجته في تلك الليلة، فاتهموا خالدا والعياذ بالله بالزنا، وهو سيف الله المسلول. يا انظروا الآن، سيف الله المسلول الذي سله الله على المشركين يتهمونه بهذا. وأما الرد فبالنسبة لقصة مالك بن نويرة، فمالك بن نويرة عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام يعني هو وقومه أعلنوا سرورهم بذلك، وضربوا بالدفوف وشتموا أهل الإسلام عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما خرج يعني جيش الصحابة ليلاحق المرتدين، كان خالد رضي الله عنه بن الوليد من أعظم من خرج من قواد المسلمين لحرب المرتدين، فأرسل إلى مالك بن نويرة وقومه، فعندما دعاه خالد بن الوليد، وقد كان مالك بن نويرة قد أعلن متابعة سجاح ومنع الزكاة، فناقشه خالد بن الوليد وقال له، والذي ظهر الآن أنه ارتد، لكنهم قالوا أنه بعد ذلك ندم على متابعة سجاح وعلى منعه الزكاة، ندم على ذلك. فخالد لم يكن يعلم ذلك، فسأله قال: لماذا تمنع الزكاة؟ ألم تعلم أنها قرينة الصلاة؟ فقال له مالك بن نويرة، قال: إن صاحبكم كان يزعم ذلك، يعني صاحبكم محمد يزعم ذلك. انظروا هذه الكلمة، يعني تشعر بأنه أصبح على الردة، يقول صاحبكم. فقال له خالد: أهو صاحبنا وليس بصاحبك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد صاحبك، ما هو الآن نبيك؟ فخالد فهم من هذا أن مالكا ما زال على الردة، فأمر بقتله. فهذه هي. فجاء قتل مالك بن نويرة عن يعني تأويل وظن من خالد بأنه يعني ما زال على الردة، بينما يقول كثير من المؤرخين أنه قد رجع مالك بن نويرة عن ذلك. فعلى العموم أصبح قتل يعني مالك بن نويرة عن تأويل. وأما زعمهم بأن خالدا دخل بامرأة مالك بن نويرة من ليلته، هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مما لم يعرف ثبوته، هذا لم يثبت في كتاب معتبر، بل الثابت في الروايات المعتبرة عن ابن جرير عند ابن جرير وابن كثير أن خالدا لم يتسر بهذه السبية إلا بعد انقضاء عدتها، يعني بعد انقضاء عدتها الذي هو أمير الجيش يجوز له أن يصطفي من هذه السبايا من يريد، يصطفي منهن يعني من هذه السبايا. وقد كان علي رضي الله عنه يعني يصطفي بعض السبايا في يعني بعض الحروب، اصطفى بعض السبايا، وهكذا غيرهم من القواد، هذا شيء مما أباحه الله لهم. فعندما سبوا هؤلاء السبايا بعد انقضاء عدتها اصطفاها خالد بن الوليد رضي الله عنه. أما القول بأنه دخل عليها فخالد بن الوليد أرفع وأجل وأعظم من أن يفعل هذا المحرم الذي تنشره الرافضة يعني ويشوهون به صورة سيف الله المسلول رضي الله عنه. فهذه خلاصة هذه الشبهة، وبها ننتهي إن شاء الله من الشبهات ضد الصحابة. وهنا تنبيه في آخر هذا الدرس أن الشبه كثيرة جدا جدا، ولو استطردنا فيها لطال المقام جدا. وأنا أدلكم على كتاب طيب ينبغي لكل مسلم أن يقتني هذا الكتاب وأن يحتفظ به وأن يدرسه دراسة عظيمة في الرد على هذه الشبه. كل هذه الشبه ما مردها من ذلك الكتاب، وهو كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أحصل حتى لو المختصر، مختصر منهاج السنة مجلد واحد ذكر فيه هذه الشبه التي ذكرناها من أول جميعا، وذكر غيرها شبه كثيرة جدا وكيف الرد عليها. ورد شيخ الإسلام، رد شيخ الإسلام الذي آتاه الله من العلم والفهم والإقناع ما الله به عليم. فمثل هذا الكتاب ينبغي أن يحرص عليه، منهاج السنة. هو طويل منهاج السنة، خذ المختصر، مختصر منهاج السنة. وأحسن الظن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يختم الله لك بخاتمة حسنة، ولا تسيء الظن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وطهر قلبك على صحابة رسول الله وأهل بيته جميعا، ولا تفتح أذنك لهؤلاء الذين قد ابتلاهم الله بهذه المصيبة وبهذه الداهية، الذين هم ليلا ونهارا يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن القلوب تتقلب، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لا تخالط أحدا من المبتدعة ولا تسمع لشبهاتهم، فإن القلب يتقلب، وربما دخلت عليك شبهة ولا تعلم الرد عليها فتؤثر عليك. إياك أن تسمع لمثل هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك هم النجوم، هم النجوم، وهم يعني الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه. لا تذهب عنك هذا الشيء المقرر الذي ينبغي أن يتقرر في ذهنك وفي يعني في خلدك، أن هؤلاء أصحاب رسول الله خير القرون، خير القرون، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبهذا الدرس ننتهي من موضوع الصحابة رضي الله عنه، وإن كان تبقى فيه بعض الأشياء سأتينا في الأبواب الأخرى. وإن شاء الله وبمشيئة الله سبحانه وتعالى نكمل السلسلة في التوحيد وفي العقيدة في هذا الجامع الطيب، جامع المسائل. وسنكمل إن شاء الله ما تبقى، لأننا نسير على الترتيب الذي هو ترتيب حديث جبريل الطويل في الإيمان بالله. فنحن قد تكلمنا في الإيمان بالله عن توحيد الألوهية كاملا، يعني أغلب مسائل توحيد الألوهية التي هي في العبادات وفي النذر والاستغاثة والاستعانة والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وفي الحلف وفي يعني غيرها، دروس طويلة وكثيرة في توحيد الألوهية، حتى يعني أخذنا كثيرا من مسائله. ثم إن شاء الله أننا في الدروس القادمة سنأخذ إن كان بقي شيء من هذه مسائل توحيد الربوبية، وإلا سندخل في موضوع مهم جدا جدا ينبغي لكل مسلم أن يعلمه، وهو مسألة الأسماء والصفات، وهو موضوع أسماء الله وصفاته، الذي من درسه ويعني وعرف أسماء الله وصفاته فإنه قال كما قال ابن القيم، يعني أن من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. وهو أعظم العلوم، أعظم العلوم أن تتعلم أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. فلا بد من شحذ الهمم لدراسة مثل هذه الأشياء والتفقه فيها ودراسة أسماء الله وصفاته وجميع ما يتعلق بمسائله على حسب علمنا القاصر. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه في ميزان حسناتنا جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل من يسمع هذا الدرس وفي كل من ينشر هذا الدرس ويساعد في نشر الإسلام ونشر العقيدة الصحيحة. فإن بعض الناس لهم جهود طيبة في نشر هذا الدرس وغيره من مسائل الإسلام، فلا بد من التعاون بجد وحزم في نشر الدروس وفي تعليم الناس وتفقيه الناس العلم النافع والعقيدة الصحيحة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.